أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الرابع والخمسون من شرح كتاب عمدة السالك وعمدة النافذ للإمام ابن القيم المصري رحمه الله. ونزلنا في الكلام عن باب التيمم، وتكلمنا في الدرس السابق عن العذر أو السبب الثالث من أسباب العجز عن استعمال الماء، وهو المرض الذي يخاف معه تلف عضو أو يخاف معه تلف نفس أو عضو أو منفعة أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض مخوف أو زيادة مرض أو تأخير البؤس أو شدة الألم أو شيئا في عضو ظاهر. وقلنا أنه يعتمد في معرفة ذلك معرفته هو إن كان عالما بالطب أو معرفة طبيب عدل رواية يقبل فيه خبر، ولا يكفي فيه التجربة إن لم يكن عالما بالطب على ما اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. وابن حجر يقول إن كان عالما بالتجربة فإنه يكفيه وإن لم يكن عالما بالطب. ثم تكلمنا بعد ذلك عن مسألة ما لو امتنع عليه شرعا أن يستعمل الماء لكونه يسبب له ضررا ولكونه مثلا مجروحا أو مكسورا، وكان الماء يزيد في مرضه أو يؤخر في شفائه. فقلنا لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يشق عليه استعمال الماء على العضو وليس على العضو ساتر. الحالة الثانية أن يشق عليه استعمال الماء على العضو وكان على العضو ساتر. وقلنا إن كان العضو ليس عليه ساتر فالواجب في هذه الحالة أن يتيمم بدل عن محل العلة، فيتيمم تيمما شرعيا حتى لا يخلو محل العلة من طهارة، ويغسل الصحيح من العضو ويتلطف بغسل المجاور للعلة ما ألبس. فإذا كان الشخص جنبا فلا يلزمه التسيح، بل له أن يقدم التيمم أولا ثم بعد ذلك يغسل الصحيح. وإن كان محدثا حدث الأصغر فإنه يلزمه أن يؤخر التيمم إلى وقت غسل العضو مراعاة للترتيب. ولو كان على الجرح في الوجه مثلا فإنه لابد أن يغسل يديه مثلا أولا ويتمضمض ويستنشق، ثم بعد ذلك يتيمم عن هذا العضو أو هذا الجرح على الوجه ويغسل ما استطاع من وجهه، ثم بعد ذلك يأتي بالوضوء الشرعي على الترتيب المعروف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وعرفنا الدليل على الجمع بين التيمم وغسل الباقي. وأما إذا كان على العضو ساتر فله حالات. قلنا لو كان يمكنه أن ينزع هذا العضو بلا مشقة ويطهر ما تحته فإنه يجب عليه ذلك، وإذا لم يفعل لم تصح طهارته وبالتالي لا تصح صلاة. أما إذا كان يشق عليه النزع فالواجب أن يفعل ما فعله في الحالة الأولى، يتوضأ حتى يصل إلى العضو الذي عليه الساتر ويتيمم عن الجرح ويغسل الصحيح، ثم يمسح بالماء على الساتر الذي على الجرح أو على الكسر، ثم يكمل ما بقي من الوضوء. إذن سيزيد في الحالة الثانية أنه سيمسح بالماء على الساتر كما ثبت ذلك في وكما جاء ذلك في حديث جابر في حديث الرجل الذي أصابه شجرة في رأسه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيف يفعلون إن أصابهم مثل ما أصاب هذا الرجل المشدود. وهل على صاحب الجبيرة إعادة الصلاة التي صلاها؟ قلنا هذا فيه تفصيل، لو كان الساتر في عضو من أعضاء التيمم فإنه يجب عليه الإعادة أو القضاء مطلقا، وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن كان الساتر بقدر الجرح ولم تأخذ من الصحيح شيئا فلا إعادة، وإن أخذت زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة، وإذا أخذت ما لا بد منه في الاستمساك وكان قد وضعها على طهر ولم يسفل نزعها فلا إعادة أيضا، وإن كان وضعها على حدث أو سهل نزعها وجبت الإعادة. قلنا أن النووي رحمه الله تعالى اختار في هذه المسألة ما اختاره المزني من أنه لا قضاء مطلقا على صاحب الجبيرة، ده إجمالا ما ذكرناه ذات السابق. وقلنا أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى ونعلق عليه تعليقا يسيرا، ثم نتكلم بعد ذلك عن مسألة فاقد الطهورين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن خاف من جرح ولا ساتر عليه. وإن خاف من جرح، يعني إن خاف استعمال الماء من أجل جرح على العضو مثلا وكان لا ساتر على هذا الجرح، هنا بتكلم عن الحالة الأولى. الآن هو امتنع شرعا، عليه شرعا أن يستعمل الماء من أجل الضرر الذي سيلحقه لوجود جرح مثلا أو كسر، وهذا الجرح ليس عليه ساتر. فهنا بيقول قال: وإن خاف من جرح ولا ساتر عليه، قال: غسل الصحيح بأقصى ممكن. الواجب عليه أن يأخذ أو يتعهد غسل الصحيح بأقصى ما يمكنه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن المسؤول لا يسقط المعصوم. فإن شق عليه أن يأتي بالماء على الجرح فيغسل السليم أو الصحيح قدر المستطاع. قال: فلا يترك إلا ما لو غسله تعدى إلى الجرح، يعني لا يغسل أو لا يترك في حال الغسل شيئا من الصحيح إلا جزء منه، لو غسله تعدى الماء وجرى الماء إلى الجرح، فهذا الجزء لا يجب عليه حينئذ أن يغسله. قال: ويتيمم للجرح بالوجه واليدين، يعني يتيمم بعد غسل الصحيح عن هذا الجرح، يعني بعد أن يغسل الصحيح الآن سيبقى الجزء الذي عليه الجرح الذي لا يستطيع أن يأتي عليه بالماء، ماذا يفعل؟ قال رحمه الله: يتيمم عنه. والتيمم يكون في الوجه وكذلك في اليدين فقط. قال: في وقت جواز غسل العليل، في وقت يعني جواز، يعني في وقت دخول جواز غسل الجزء العليل، وهذا مراعاة للترتيب، وهذا محله إذا كان في حدث أصغر. أما إذا كان في حدث أكبر وهو الذي يوجب الغسل، قال: فالجنب يتيمم متى شاء. هنا لا يجب عليه مراعاة الترتيب، قلنا باعتبار أن الأعضاء في الغسل كالعضو الواحد، فلهذا قال: فالجنب يتيمم متى شاء، قبل غسل الصحيح أو بعده، لأن بدن الجنب كالعضو الواحد، خلاف طبعا الوضوء قلنا لا بد من مراعاة الترتيب. قال: والمحدث لا ينتقل، محدث حدثا أصغر يعني، لا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما مقدما ما شاء. يبقى لا بد أن العضو اللي هو اللي عليه جرح هذا لا بد أن يقبله غسلا وتيمما، يغسل ما استطاع ويتيمم عن الجزء الذي لا يستطيع أن يغسله بالماء. قال مقدما ما شاء، إذا أراد أن يقدم الغسل أولا قدمه، أو الغسل أولا قدمه، وإذا أراد أن يقدم التيمم أولا قدمه. ثم الأولى هو أن يقدم إيه؟ الأولى أن يقدم التيمم. لماذا؟ حتى يأتي الماء ويزيل أثر التراب. قال فإن جرح عضواه فتيممان، لو كان في جسده جرحان، جرح مثلا في اليد وجرح آخر في القدم، يبقى هتيمم مرة واحدة ولا مرتين؟ هتيمم مرتين، مرة عن هذا العضو إذا أتى عليه، ومرة عن العضو الآخر إذا أتى عليه. قال رحمه الله ولا يجب مسح الجرح بالماء وإن لم يضره، بل يكفيه تيمم. هنا لا يجب عليه أن يمسح الجرح بالماء، بخلاف ما لو عليه ساتر قلنا يجب عليه أن يمسح عليه بالماء، لكن إن لم يكن عليه ساتر فلا يجب عليه أن يمسح عليه بالماء، بل يكفيه التيمم عن هذا الجرح. قال فإن احتاج لعصابة أو لصوص أو جبيرة، هنا بقى هتكلم عن الحالة الثانية، لو كان على الجرح ساتر. قال فإن احتاج لعصابة أو لصوص، عصابة اللي هي الرباط، الرباط على الجرح، أو لصوص في الوسط يعني على الجرح، أو جبيرة، الجبيرة اللي هي الألواح، والعصابة أو اللصوص أو الجبيرة كلها تأخذ حيز ومكان من السليم، وهو ما يعرف بقدر الاستمساك. فبيقول وجب وضعها على طهر، وجب وضعها على طهر، إذا يجب عليه أن يضع هذه العصابة أو هذا الساتر عموما، يجب عليه أن يضعه على طهر، وهذا بالقياس على الخف، باعتبار أن الخف لا يلبس إلا بعد كمال الطهارة. فكذلك هنا هذا الساتر الذي تضعه على جرح لا بد أن يضعه على طهر بالقياس على الخف. قال ولا يستر إلا ما لا بد منه، لا يستر من الصحيح إلا الجزء الذي لا بد منه لأجل الاستنتاج، لأجل الاستنتاج. قال فإن خاف من نزعها، خاف من شخص من وضع الجبيرة أو وضع الساتر، إن خاف من نزعها بحيث أن النزع سيترتب عليه ضرر من الأضرار التي سبق وذكرناها، تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو أو حدوث مرض مخوف أو زيادة مرض أو تأثير بر أو شدة ألم إلى آخر ذلك، إن خاف من وضع الساتر إذا نزعه ضررا من هذه الأضرار وجب عليه في هذه الحالة، قال وجب المسح عليها كلها بالماء، وسيزيد هذا الأمر عن الحالة الأولى، وما سيمسح على الإيه؟ سيمسح على الساتر، لحديث جابر في المذبوح في رجل الذي أصابته الشجر. قال وجب المسح عليها كلها بالماء مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم، وسيزيد المسح على هذا الساتر بالماء. أما إذا لم يكن على جرح ساتر فلا يمسح عليه بالماء بل يكفيه التيمم. قال رحمه الله تعالى فإن كانت في غير عضو التيمم لم يجب مسحها بتراب، إن كانت في غير عضو التيمم لم يجب مسحها بتراب، الشخص الآن الذي أراد متيمم هذا لو كانت الجراحة في غير عضو التيمم فإنه لا يجب عليه أن يمسحها بتراب، وهذا يعني مقابل ما ذكره قبل ذلك أنه إن كان الجرح على عضو التيمم فإنه يجب أن يمسحها بالتراب، لكن هنا لو كان في عضو أو في غير عضو التيمم فلا يجب أن يمسحها بالتراب. قال فإن أراد فردا آخر ولم يحدث، لو أراد المتيمم للمرض أو في معناه يعني إذا أراد أن يصلي فرضا آخر ولم يحدث، لم يعد الجنب غسلا وكذا المحدث، هل لا بد أن يغتسل مرة أخرى إذا أراد فرضا آخر؟ لا. وكذلك المحدث بالنسبة للقياس على الجنب، المحدث هنا حدث آخر، فلو أراد أن يصلي فرضا آخر فإن الجنب لا يعيد الغسل أو غسل الصحيح مرة أخرى بعد التيمم لأن طهره باقي، فلا يزول إلا بناقض لهذا الطهر. وبالقياس على هذا الجنب المحدث حدثا أصغر أيضا لا يعيد غسل الصحيح ولا المسح على الساتر لأن طهارته باقية، فلا ترتفع هذه الطهارة بإرادة صلاة أخرى بل وعلى طهارته كما هو. قال وإن وضعه أو إن وضع بلا طهر وجب النزع، لو كان قد وضع الساتر على الذي ذكرناه الذي وضعه على الجراحة هذه، إن وضعه بلا طهر فإنه يجب عليه النزع قياسا برضو على الإيه؟ على الخف، لو لا يجوز المسح عليه إلا إن وضعه على طهر، فإن لم يكن وضعه على طهر فإنه يجب عليه النزع، وهذا إن لم يخف ضررا. قال فإن خاف يعني إن خاف ضررا من النزع فعل ما تقدم، يعني ما تقدم ذكره من الغسل الصحيح والتيمم عن الجرح والمسح على كل الساتر بالماء إلى آخره، وهو آثم ويعيد الصلاة، وهو في هذه الحالة آثم لأنه تعدى بوضع الساتر على الجرح دون طهارة ويعيد الصلاة. طبعا الاسم هنا إذا يعني متعلق بالابتداء، يعني ابتداء لما وضع الساتر دون أن يتطهر قبله هو آثم آثم بذلك، ولهذا قال هو آثم لما يعني أراد لما وضع الساتر على الجرح دون أن يتطهر أولا لأنه تعب. قال ويعيد الصلاة، ويعيد الصلاة، وهذا على سبيل الوجوب لأنه وضع الساتر على غير طهارة، فصار ما تحت هذا الساتر غير مرفوع الحلق. قال ولا يعيد الموضع على طهر، يعني لا يعيد الصلاة إن وضع الساتر على طهر. قال ولم يكن في أعضاء التيمم، ولم يكن الساتر في عضو من أعضاء التيمم اللي هي الوجه واليدين، ولا من تيمم لمرض أو جرح بلا ساتر إلا من بجرحه دم كثير يخاف من غسله فيعيد. وهنا لو وضعه على طهر ولم يكن في عضو من أعضاء التيمم فهنا لا يعيد، وكذلك لا يعيد من تيمم لمرض، يعني لا يعيد الصلاة من تيمم لمرض أو تيمم لجرح ليس عليه ساتر، لا يعيد أيضا في هذه الحالة لا يعيد الصلاة إلا لو كان هذا الجرح يعني يخرج منه دم كثير ويخاف من غسله فهنا يعيد، فهنا يعيد، فهذا استثناء مما تقدم. قلنا المصنف يذكر أنه إذا لم يكن على الساتر على الجرح الساتر فإنه يفعل ما ذكرناه ولا إعادة عليه، وإذا لم يكن ذلك في أعضاء التيمم لأن التيمم سأرفع الحدث الذي هو موجود في الجرح، لكن لو كان يخرج من هذا الجرح دم كثير وكان يخاف رأسه من رأس العضو يعني، فهنا يتمنى في هذه الحالة يعيد الصلاة، هنا يعيد الصلاة لأن هذه من أعذار النادرة والعذر النادر يوجب إعادة الصلاة. قال بعد ذلك ولو خاف من شدة البرد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال ولو خاف من شدة البرد وجب أن لو خاف من شدة البرد مرضا مما تقدم ولم يقدر على تسخين الماء وتدفئة عضو تيمم وأعاد. شخص إذا كان عنده ماء لكن لو يخاف من إذا استعمله من شدة البرد وسيصيب ويترتب على ذلك مرض مما سبق وأن ذكرناه أعذار التيمم ولم يستطع أن يسخن الماء مع شدة البرد ولم يستطع تدفئة العضو، فهنا يجوز له أن يترك استعمال هذا الماء ويتأمل لكنه يعيد، وهذا في الأظهر لأنه عذر نادر ولهذا يجب الإعادة. فكل ما اعتبره الشافعية عذرا نادرا وجبت معه الإعادة، أما إذا كان عذرا عاما فلا إعادة معه. ده كده باختصار تعليق على كلام المصنف، طبعا غالب ما ذكره المصنف ذكرناه في الدرس السابق. ثم تكلم المصنف بعد ذلك عن مسألة فاقد الطهورين. طيب الطهوران ما هما؟ الطهوران هو الماء والتراب، فالماء طهور وكذلك التراب طهور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت على الأنبياء بفتح، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فكلام المصنف الآن عن فاقد الطهورين، شخص أراد أن يتطهر فلم يجد ماء ليتطهر به فأراد أن يعدل إلى التيمم فلم يجد كذلك ترابا ليتطهر به، ما حكم فاقد الطهورين؟ فاقد الطهورين هذا لابد أن ننتبه لمسألة مهمة هنا، هو أن فاقد الطهورين صلاته صلاة شرعية. يعني إيه صلاته صلاة شرعية؟ بمعنى أن فاقد الطهورين هذا الذي لم يجد ماء أو لم يجد ترابا هذا يصلي على حاله لحرمة الوقت، لحرمة الوقت. طيب لو كان يرجو أحد الطهورين في الوقت، يعني يرجو أن يجد ماء أو أن يجد ترابا قبل خروج الوقت، إذا هنا لا يجوز له أن يصلي وهو على هذه الحال وهو على حدثه، ما دام يرجو الماء أو يرجو التراب قبل خروج الوقت. أما إذا ضاق عليه الوقت ولم يجد ماء أو لم يجد ترابا أو آية منهما أصلا، أو آية من أن يجد ماء أو آية من أن يجد ترابا، فهنا له أن يصلي ولو كان في أول الوقت. يصلي كيف؟ يصلي على حاله، يصلي على حاله وهو محدث حدثا أكبر أو كان حدثا أصغر. وصلاته صلاة شرعية، ما معنى صلاته صلاة شرعية؟ يعني يبطلها ما يبطل غيرها من الصلوات. فإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الذي يبطل مثلا الوضوء ما خرج من السبيلين إلا المني، فلو خرج شيء من السبيلين وهو يصلي بطل الصلاة، وهكذا في بقية النواقض التي ذكرناها. وكذلك بالنسبة لمبطلات الصلاة التي سنتكلم عنها بعد ذلك، صلاة فاقد الطهورين صلاة شرعية على المعتمد فيبطلها ما يبطل غيرها من الصلوات. فلو أجازنا له أن يصلي على حاله فلابد أن يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها على أكثر من وجه، ويبطل هذه الصلاة كما ذكرنا لا يبطل غيرها على المعتمد. طيب، هذا الشخص الفاقد للطهورين إما أن يكون جنبا وإما أن يكون محدثا حدثا أصغر. فإن كان هذا الشخص جنبا فإنه يقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة فقط، إذا يستقبل القبلة يستر العورة ونحو ذلك ويستقبل القبلة، وإذا دخل في الصلاة فإنه يقتصر، إذا كان جنبا فإنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. طيب، السؤال الآن، لماذا قلنا إن فاقد الطهورين إذا كان جنبا يصلي ولا يقرأ شيئا من القرآن إلا الفاتحة، لماذا منعناه من أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة كسورة قصيرة أو بعض الآيات؟ فأم الفاتحة الفاتحة أم الكتاب، فيجب عليه لو مصلش بيه صلاة فضحة. تمام، ماشي، فأقول مش عايزين عشان والله مخاطر قرآن، هو عنقول بس ياخد بيه الواجب وما فيش حد بيخش في القرآن. طيب، أحسن الله يبارك. طيب، أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن زي في حد عنده إجابة أخرى؟ يأخذ بقدر الواجب، يعني يقتصر على الواجب التي هي قراءة الفاتحة. أحسنت. حد عنده اعتراض على ما قيل هنا ولا كلكم موافقون؟ طيب، أقل ما يقوم به الواجب، يقع الواجب فقط الذي يتم به الصلاة. أحسن ده شهر. طيب، إذا كلكم موافقون على ذلك أن الجنب موافق، ماشي سبحانه، أن الجنب يقتصر على قراءة الفاتحة باعتبار أنه يبيح له قراءة الفاتحة لتوقف صحة الصلاة عليه، فهنا يبيح له قراءة الفاتحة فقط من أجل الضرورة. طيب، قراءة السور أو السورة التي بعد الفاتحة، هل هناك ضرورة داعية إلى قراءتها؟ الجواب لا، لأنها من هيئات الصلاة وليست من أركانها، فلا ضرورة لقراءة ما بعد الفاتحة من القرآن، فيقتصر على القدر الواجب هو قراءة الفاتحة فقط. وطبعا إذا كان جنبا وصلى وهو فاقد الطهور، فإذا يصلي ولا يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، وكذلك مثل قراءة الواجب هنا ما لو نرى قراءة سورة في وقت معين وكان جرا ولم يستطع أن يتطهر لا بالماء ولا بالتراب، وأيضا يجوز بالضرورة أن يقرأ هذه السورة التي نذر أن يقرأها. طيب، كذلك فاقد الطهورين لا يصلي إلا الفرض لحرمة الوقت، على ذلك لا يجوز له أن يصلي شيئا من النوافل إذ لا ضرورة، أيضا هنا تجعله يستبيح صلاة النافلة بخلاف الفريضة، فيصلي الفريضة حتى وإن كان فاقد للطهورين حرمة الوقت. طيب، وبالنسبة للتسبيحات التي تكون في الصلاة فإنه يجوز له أن يأتي بها، كذلك باقي الأذكار باعتبار أن الجنب لا يمنع أصلا من التسبيح ولا من عامة الأذكار. طيب هل يجب على الفاقر الطهرين إعادة الصلاة؟ نعم يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. فرغم أن احنا قلنا أن صلاة فاقر الطهرين صلاة شرعية وصلاة صحيحة معتبرة شرعا، إلا أنه مع ذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يلزم من كون الصلاة صحيحة أن تكون مغنية عن القضاء، بمعنى أنه قد تكون الصلاة صحيحة ومع ذلك يجب قضاؤها. مثال ذلك صلاة المتيمم إذا كان في مكان يغلب فيه وجود الماء زي الحضر مثلا، لو تيمم في الحضر صلاته صحيحة ولا لأنه خشي خروج الوقت، فصلاته صحيحة لكن يجب عليه الإعادة لأنه تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء. فإذا مش معنى ان احنا بنقول صلاة فاقر الطهرين صحيحة انه لا يجب عليه القضاء، فقد تكون صحيحة ومع ذلك يجب عليه القضاء، لكن العكس ليس صحيح. بمعنى لو قلنا مثلا في صلاة شخص انه لا يجب عليه القضاء فيلزم من ذلك ان صلاته صحيحة فإذا لا يلزم من صحة الصلاة عدم القضاء، ويلزم من عدم القضاء صحة الصلاة، فهنا يجب عليه الإعادة بالنسبة لفاقر الطهرين. طب لماذا أوجبنا عليه الإعادة؟ أوجبنا عليه الإعادة لأن عذره عذر نادر، فيندر جدا أن يفقد الشخص ماء يتطهر به وكذلك ترابا. لما كان هذا العذر نادرا أوجبنا عليه إعادة هذه الصلاة. لكن متى يعيد؟ إذا قلنا يجب عليه إعادة الصلاة متى يعيد؟ يجب عليه أن يعيد إذا وجد الماء مطلقا. إذا متى وجد الماء فإنه يجب عليه أن يعيد، سواء وجد الماء في الوقت أو وجد الماء بعد الوقت. يعني هو الآن آية من وجود الماء أو وجود التراب، فقلنا لو آية من الطهورين فإنه يصلي على حاله حتى ولو كان في أول الوقت، ففعل. بعد مرور شيء من الوقت وجد ماء قبل أن يخرج وقت الصلاة فيلزمه هنا أن يعيد، أو بعدما خرج وقت الصلاة وجد ماء فيلزمه أيضا أن يعيد. إذن متى وجد الماء وجب عليه الإعادة مطلقا، سواء في داخل الصلاة أو في وقت الصلاة أقصد، أو خارج وقت الصلاة. أما بالنسبة للتراب ففيه تفصيل، فلو وجد التراب في الوقت أعاد به مطلقا، حتى وإن لم تسقط هذه الصلاة بهذا التيمم. طب لماذا إذن أوجبنا عليه استعمال التراب إن وجده في الوقت؟ حتى يؤدي الصلاة بأحد الطهورين، فأداء للصلاة بأحد الطهورين أولى من عدم الطهور أصلا، من عدم الماء وعدم التراب. فإذا لو وجد التراب في الوقت وجب عليه استعماله مطلقا حتى وإن كان سيعيد هذه الصلاة بعد ذلك، لكون مثلا أنه تيمم في الحضر. فإذا لابد أن يستعمل التراب ما دام قد وجده في الوقت. حتى يؤدي الصلاة بأحد الطوابين. طيب لو وجد التراب بعد الوقف فهنا لا يعيد الصلاة إلا إذا كان بمحل تسقط به الصلاة للتيمم. إذا لو وجد التراب بعد الوقف هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟ نقول لا يعيد الصلاة إلا إذا كان في محل تسقط به الصلاة للتيمم. لا يعيد إلا إذا كان في محل تسقط به الصلاة للتيمم. طيب ما هو المحل الذي تسقط به الصلاة للتيمم؟ إذا كان في مكان يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأوران كذلك، بخلاف المحل الذي لا تسقط فيه الصلاة للتيمم، كأن كان مثلا في الحضر. فلو كان في محل كان في حضر فالمعلوم طبعا أن إذا كان في محل لا تسقط فيه التيمم فهذا لا يعيد إذا وجد التراب. لماذا لا يعيد إذا كان في محل يغلب فيه وجود الماء؟ لأنه سيتوجب عليه إعادته مرة أخرى، فلا داعي لأمره للإعادة في هذا الوقت. بهذا التفصيل تكلم المصنف رحمه الله تعالى في قوله ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصلي الفرض وحده، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من النوافل كما بينا، لأنه لا ضرورة في أداء النوافل بخلاف الفرض لحرمة الوقت. قال ويعيد، هنا بتتكلم بقى متى يعيد، وهو يصلي لكن يجب عليه الإعادة. وكما ذكرنا لا تلازم بين صحة الصلاة وعدم الإعادة، لا تلازم، وهنا يجب عليه أن يصلي ويجب عليه كذلك أن يعيد. طيب متى يعيد؟ قال ويعيد إذا وجد الماء، هكذا مطلقا في الوقت أو خارج الوقت. قال أو التراب حيث يسقط، حيث يسقط التيمم الإعادة. قال وهذا إذا كان في محل يندب فيه فقد الماء. قال فلا يعيد إذا وجد ترابا في الحضر، لأن التراب في الحضر هذا عذر نازل، وبالتالي سنأمره بإعادة الصلاة مرة أخرى، فلا داعي لأمره بالصلاة في هذا الوقت، لأنه سيعيدها مرة أخرى. المصنف هنا لخص ما ذكرناه كله في شأن فاقد الطهورين. إذا فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي الفرض وحده، ويجب عليه كذلك أن يعيد الصلاة متى وجد الماء مطلقا. وأما إذا وجد التراب في الوقت فإنه يجب عليه أن يستعمله ويعيد. لماذا؟ حتى يصلي الصلاة بأحد الطهورين. لو كان بعد خروج الوقت فهنا سيعيد إذا كان قد استعمل التراب في الحضر في في في السفر أو في مكان يندر فيه وجود التراب، هنا سيعيد. أما إذا كان في الحضر فيجب عليه أن يعيد. طيب المسألة النهاردة فيها شيء من الصعوبة، لذلك مش هنطول أكثر من كده علشان نذاكر هذا الجزء، ونحاول قدر المستطاع أن نرتب هذه المسائل التي ذكرناها وهذه النقاط بحيث يعني من فاته شيء وأراد أن يعيده مرة أخرى ويعيد السماع مرة أخرى فيكون عنده يعني متسع دون أن تكثر عليه المسائل. فكنا مفترض أن نشرع في الكلام عن واجبات التيمم، لكن هنرجع الكلام عن الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا في الدرس القادم، ويتناقض ونكتفي بهذا المقدار. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى الحب المصير إليه وأعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولو في أي موضع أو أي مسألة من المسائل ذكرناها